الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحاضرين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة بالسوق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قبل أن نشرع بما سمعناه، حصل وهم مني في الأسبوع الماضي لما جاء حديث جابر بن سمرة لما قال الشارح عليه رحمة الله، عندكم في مخطوط 37، قال: وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا. فالمراد بهؤلاء كوهم مقتضى السياق، وأيضا كلام شيخ الإسلام في المنهاج الثامن 53 و200، أن المراد بهؤلاء اليوم إيش؟ نعم، الذين ولوا الخلافة، سواء الخلفاء الراشدين أو معاوية ويزيد وعبد الملك وأبنائه الأربعة وعمر ابن عبد العزيز. المقصود أن المراد بهؤلاء هم الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله ممن ولي الخلافة، بدءا بالصديق رضي الله عنه وانتهاءا بهشام بن عبد الملك. هذه مسألة. مسألة أخرى نحب أن نشير إليها، لما جاء الكلام في قضية أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية بناء على الحديث الذي ثبت في شأن قتال الخوارج، وأن علي رضي الله عنه هو الذي قاتل الخوارج كما هو معلوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تقتلهم أدنى، أو في لفظ: أولى الطائفتين بالحق. والذي قاتل الخوارج علي كما هو معلوم. شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية، احتفى بمسألة أن هذا الحديث دل على أن ثمة ثلاث طوائف. فعندنا علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، وعندنا الخوارج، وعندنا أهل الشام الذين لم يبايعوا عليا. فالمقصود أن هذا الحديث دل على أن ثمة ثلاث طوائف، وأنه ينبغي أن يميز ويفرق بين البغاة وبين الخوارج، ويفرق بين الخوارج وأيضا من يلحق بهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة. فقتال الخوارج ليس كقتال البغاة كما هو معلوم، فالخوارج قتالهم بين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. أما البغاة فكما يعني أجمع أهل العلم على أنهم إيش؟ لا يقتل، لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم. فالشيخ رحمه الله احتفى بهذه المسألة سواء في المنهاج أو في الفتاوى في المجلد الرابع أو في المجلد الخامس والثلاثين، ويعني انتقد فقهاء الكوفة فقهاء الرأي الذين جعلوا قتال البغاة مثل قتال الخوارج. وهذا الذي عليه أهل الكوفة كما ذكر الشيخ رحمه الله يعني سرى عند بعض الفقهاء سواء عند الشافعية وعند الحنابلة كما يفهم من كلام الشيخ رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع علي رضي الله عنه جعلوه قاعدة فقهية وسووا بين البغاة والخوارج. هذا موطن الخلل. وقال هذا الذي عليه بعض فقهاء الكوفة ثم الشافعية ثم أصحاب أحمد. فلاحظوا فقهاء الكوفة ثم عند من عند الشافعية وعند بعض أصحاب أحمد. فقهاء الكوفة كما ذكر الشيخ قال محمد بن حسن الشيباني، ثم جاء المزني الإمام الشافعي المعروف التلميذ الشافعي. فالمزني يقول كما يقول الشيخ يقول أنه سار على منوال إيش محمد بن حسن. ثم جاء الخرقي صاحب المختصر الذي شرح ابن قدامة والزركشي، فصار على منوال إيش المزني. كذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى الرابع صفحة 47-400 فما بعدها إلى 450. أنا اللي أعرف عندنا المشايخ أدرى منا بهذا بلا شك، أنه في المغني عقد باب مستقلا في قتال البغاة، أليس كذلك؟ لكن ما أذكر في شيء اسمه قتال الخوارج، أليس كذلك؟ هذا الذي أذكر من خلال مراجعة يسيرة. وإن كانوا يعني يفرقون بين قتال في التفصيل بين قتال الخوارج وبين قتال قطاع الطريق، لكن المقصود أنها لاحظ أنهم يفردونه بباب والخوارج لا يفردون بباب. على كل هذا كلام الشيخ رحمه الله، والذي همنا سواء كان هذا يعني ثبت أو لم يثبت، الذي همنا هو أن يفرق بين قتال الخوارج وبين قتال إيش البغاة كما جاءت بذلك النصوص. ولكيف يسوى بين الخوارج الذين يعني أمر السلام بقتالهم بقتال أمثال أهل الشام أو أمثال مثلا طلحة والزبير رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب نرجع إلى الكلام اللي قرأه أخونا، سبقا مر بنا تنبيه على أن المراد بذلك أهل الخبر، هذا انتهينا منه. وأيضا مسألة قضية تعقيب الشيخ البراك في قضية لما قال علماء شرارها، هذا ليس مستقيم. ففي الأمم السابقة علماء أخيار كما في قوله تعالى وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا. في قوله رحمه الله فيجب على كل مسلم بعد موالاة لرسول موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن في آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال خصوصا الذين هم أورث الأنبياء كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء أخرجه أحمد وغيره. قال وجماع الأعذار، هذه الأعذار كما لا يخفى على الكثير منكم هي الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الشهيرة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فعندما يخالف العالم الدليل فهو إما أن يكون يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أو أنه منسوخ أو أنه سلم لم يرد هذا المعنى أو تلك الدلالة. هذه الأعذار الثلاثة هي يعني كما قال عندك جماع الأعذار، لكن عند التفصيل تصل إلى إيش؟ تصل قرابة 9 أو 10 كما بسط ذلك الشيخ رحمه الله في رسالة رفع الملام. والمحقق حال إلى رسالة كما هو عندك في المجلد 20 من المجموع. طيب تفضل شيخ. قال الطحاوي رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال الشارح رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال ويسلموا تسليما. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كما كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتسلية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. طيب يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال الشارح يشير رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة. نعم، من الصوفية الغلاة من قال هذا المذهب الرديء، فضل الولي على النبي كما سيأتي معنا في كلام هذا الزنديق ابن عربي الطائي. هذا أمر سبقا مر بنا إشارة إلى شيء من ذلك، أن هؤلاء الغلاة فضلوا الأولياء على الأنبياء، والفلاسفة أو بعض فلاسفة كالفارابي، فالفارابي فضل الفيلسوف على النبي، وعندنا الروافض يفضلون الأئمة أئمتهم الاثني عشر على الأنبياء عليهم السلام. هؤلاء كلها زندقة تجمع هذه الطوائف الثلاثة، هذا يفضل الولي، وذاك يفضل الفيلسوف، والثالث يفضل الإمام. المسألة الأخرى لما قال الاتحادية، يعني سبق أن نشير يعني هو تأتي لنا المصطلحات الاتحادية الحلول وحدة الوجود، هي معاني متقاربة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع في المجلد الثاني لما رد على ابن عربي أشار إلى الفرق بينها، فلا شك أن أسوأها وحدة الوجود ثم الاتحاد ثم الحلول. فالحلول هو أنهم يزعمون أن الله تعالى حل في الكون كحلول الماء في الإناء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا الحلول كما ذكر العلم إما أن يكون حلولا خاصا كحلول النصارى للطائفة النسطورية، أو من يعني سلك سبيلهم ممن يقول بحلول الإله في علي رضي الله عنه ونحوه من الأشخاص، أو حلول عام، وهذا أسوأ وأعظم كفرا، يقول الله تعالى حل إيش في جميع إيش في جميع الكائنات أو في جميع المخلوقات، هذا الحلول. الاتحاد يقولون باتحاد الخالق بالمخلوق، وكذلك هو اتحاد خاص واتحاد إيش عام، اتحاد خاص كأن يقول اتحد اللاهوت بالناسوت كما هو عند اليعقوبية من النصارى، وكما هو أيضا موجود عند بعض الزنادقة ممن يقولون بمثلا باتحاد علي بالرب سبحانه وتعالى ونحوه. والاتحاد طبعا أسوأ وأعظم كفرا من الحلول، لأن الحلول كما سمعنا يقول حل الإله في الكون كحلول الماء في الإناء، لكن الاتحاد لا، يقول اتحد الخالق بالمخلوق، يعني امتزج واختلط كما يمتزج الماء باللبن، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، فلهذا هو يكون أسوأ. أما الحلول ف يعني لا يكون فيه إيش، لا يكون فيه امتزاج واختلاط. وحدة الوجود أطم من هذا كفرا، وهو أنه لا يثبت لا حال ولا محل ولا متحد ولا متحد، وإنما يقول إيش الوجود واحد بالعين، العبد هو الرب والرب هو العبد، هذا الذي يقوله ابن عربي الزنديق. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. شيخ الإسلام يقول في مجموع الفتاوى لما يتكلم عن الاتحادية، يقول مذهبهم يتركب من هذه الأشياء، أنا قرأت بعبارة تعطيل الجهمية نفي الصفات ورموز الصوفية وزندقة الفلاسفة، يعني أخذ الكفر بأطرافه، تعطيل الجهمية ورموز الصوفية وزندقة الفلاسفة، كذا قال في الفتاوى الثانية 75 و200. قال رحمه الله يشير للرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة وإلا فالاستقامة، المراد بها الاستقامة هنا هم الصوفية الأوائل طبعا الكلام بعده لما يقول في أهل الاستقامة هذا كله مأخوذ من المنهاج، منهاج السنة الخامس صفحة 31 و300 فما بعدها. فالمراد بأهل الاستقامة هنا اللي هم كما يسميهم حين الشيخ وشيخ الصوفية أو حين يسمون العباد الأوائل. وسبق أن مر بنا أن الشيخ الزام رحمه الله موضوع التصوف يرى أن التصوف لفظ مجمل، نعم لفظ التصوف لم يكن موجود في القرون الثلاثة فضلا كما قال الشيخ، لكنه يبقى لفظا مجملا فقد يطلق على العباد الأوائل أو كما يسميهم الشيخ الزام صوفية أهل الحديث، ويطلق على صوفية المتكلمين كالقشيري ونحوه والغزالي وغيرهم كثير، وصوفية الفلاسفة كابن عربي الزنديق. فالمقصود هنا لما يقول أهل الاستقامة يقصد الصوفية الأوائل وعباد الأوائل من أمثال الجنيد، من أمثال الفضيل بن عياض، إبراهيم بن أدهم ونحوهم، عبد القادر الجيلاني وأشباه هؤلاء. لاحظ هؤلاء العباد الأوائل يوصلون متابعة العلم، أما الصوفية المتأخرون فالعكس تماما، يحذرون العلم. شوف الانتكاس، يعني إذا رأوا الشخص يشتغل بالعلم يعني احتقروه وانتقصوه. أما الأوائل لا، تجد كلامهم في الاتباع ولزوم السنة كثير، وشيخ الإسلام رحمه الله ينقل ذلك كثيرا عنهم، وهذا تكرر، تجد في الاستقامة، تجد في المنهاج، تجد في الدر كثيرا ما لما يرد مناسبة الكلام فيبين أن العباد الأوائل يحثون على لزوم السنة وطلب العلم والتفقه في دين الله. تجد هذا في الاستقامة الأول 97، المنهاج كما ذكرنا الخامس 31 و300، والدر أيضا در التعارض الخامس 49 و300. ذكر عندك بعض أقوال العباد الأوائل. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. لحظة، كلام متين من جهة لزوم السنة، وأن من لزم السنة نطق بالحكمة، وأن من اتبع هواه نطق بالبدعة. هذا الأثر أخرجه الهروي في ذم الكلام في الطبعة القديمة صفحة 72 و200. تتمت الأثر كما جاء لما قال أبو عثمان النيسابوري: ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، قال لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. نعم، هذا بين، ومصداق ذلك ما جاء في الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. شيخ الإسلام لما أورد هذا الأثر في ارتضاء الصراط المستقيم كان يتحدث عن مفاسد البدع، فمن مفاسد البدع وما أكثرها، قال من مفاسدها هكذا أنا أقرأ لكم العبارة: مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع. ثم قال: وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع حسب الإمكان. فالنفس البشرية فيها حظ من الكبر، فهي تريد أن تخرج من الاتباع وأن ترجع إلى إيش؟ إلى أهوائها وأذواقها. وهذا بين، ولهذا سبحان الله، وهذا من الفتنة، تجد هؤلاء إذا خرجوا عن الصراط المستقيم وخرجوا عن لزوم السنة ربما يصاب، يعني ربما يعتريهم نوع من، نسأل العافية، يعني أن أحدهم يعني يكون عنده ولع شديد ببدعته، ويكون يعني معظما لبدعته وقد أشرب حبها لدرجة الافتتان به. يعني تجد أحيانا بعض البدع، يعني نسأل العافية، يعتد ببدعته ويذب عنها أكثر مما يذب أهل الحق عن إيش؟ عن حقه. وهذا ما أشار له أحدهم لما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما بال أهل الأهواء يحبون أهواءهم؟ فقال سفيان رحمه الله: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وعلى كل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من إيش؟ اقتصاد في سنة خير من اجتهاد إيش؟ في بدعة. طيب، الباقي الكلام كما قلنا كله من كلام شيخ الإسلام، والأمر كما قال: فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر كان يعمل بإرادة نفسه ويكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس. مكتوب عندك غش النفس والحاشية كما في المنهاج عيش النفس، سواء قلنا غش النفس أو عيش النفس المعنى متقارب، يعني أنه إذا اتبع هواه قد غش نفسه، لم يكن ناصحا لها. ويمكن يقال عيش النفس يعني إيش؟ اللي هو إيش؟ حظ النفس، حظها وهواها، فالمعنى المعنى متقارب. كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه عليكم هو في الاقتضاء الثاني صفحة 210 و600. قال رحمه الله: وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته، مقتل عندك برياسته، والمثبت في المنهاج وهو الذي يقتضيه السياق برياضته، أنه يصل برياضته. مسألة عندهم يروضون أنفسهم، لكن ليس على وفق الشرع. الرياضة ترويض النفس إما يكون على وفق السنة والشرع، فهذا مطلوب ومحمود. أما هؤلاء لا، يروضون أنفسهم على حسب البدع والأذواق والمواجيد. وكما قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: رياضة النفوس هي للرسل عليه السلام، من أراد أن يروض نفسه فعليه بلزوم الشرع والسنة. طيب، الكلام الذي بعده بين لما قالوا: منهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء. هنا يعني مصطلح خاتم الأولياء كما ذكر الشيخ الإسلام في غير موطن، هو أول من أحدثه الحكيم الترمذي، أبو عبد الله الحكيم الترمذي هو أحدث هذا. وهذا المصطلح يعني مصطلح فاسد، ما يعني لا دليل عليه، لكن الأمر زاد سوءا لما جاء ابن عربي. فالمقصود أن هذا المصطلح لا دليل عليه، لا من كتاب ولا سنة ولا من كلام السلف، وإنما حدثه الترمذي الحكيم الترمذي أبو عبد الله صاحب نوادر الأصول. ثم بعدها يعني جاء ابن عربي فادعى هذه الزندقة المكشوفة عندما قال أنه إيش، أنه هو خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء يعني نفسه أفضل من إيش، من خاتم الأنبياء. هكذا قال هذا الزنديق المرتد. وكما بين شيخ الإسلام كما هو واقع، هذا أمر ينبغي التنبه له، أن هكذا البدع هي أول ما بدأ له مصطلح أحدثه الترمذي الحكيم، ثم يعني تفاقم الأمر. وهكذا البدع كما سبق المر بنا تكون شبرا، ثم تكون ذراعا، ثم تكون باعا، ثم تكون أميال، ثم تكون فراسخ. يعني أنت لما تقرأ هذا الكلام، يعني هذا كلام ما يقوله يعني لا يقوله مسلم، ولا يقوله يهودي، ولا نصراني، ولا يقوله عاقل كما تلحظ وكما سنقرأ. فهو الآن هذا الزنديق بن عربي ومن على شاكلته هم يثبتون إسلام فرعون ويدافعون عن فرعون، نسأل الله العافية. شوف الزندقة. وهذا يعني باتفاق أهل الميلال أهل الإسلام واليهود أن فرعون أغرقه الله وهلكه، وأن كفره من أعظم الكفر. هذا يعني من يعني الردة الصريحة البينة. والأمر الآخر ألا وهو معنى عقل، ما في عقل عند ابن عربي الذي الآن لا يزال جملة من الناس يفتتنون به. فهو يقول أنه هو خاتم الأولياء كما سنقرأ بعد قليل، وأن المسلم هو خاتم الأنبياء. فابن عربي الذي هلك في القرن السابع يقول أن النبي عليه السلام يستفيد منه، شوف الحماقة، يعني النبي عليه السلام يستفيد منه مع أن جميع العقلاء أن إيش، أن المتأخر يستفيد من المتقدم، أليس كذلك؟ المتأخر أما المتقدم أن يسلم يستفيد من المتأخر، هذه حماقة ما يقولها أحد عنده يعني ذرة عقل. لكن كما قال أهل العلم ومن شيخ الإسلام: لا عقل ولا قرآن، لا عقل ولا قرآن. مثل الذي قرأ إيش فخر عليهم السقف وإيش من تحتهم، السقف يطيح لكم فوق يطيح من تحت، لكن لا عقل ولا قرآن. ومع ذلك لا يزال جملة من أهل المنتسبين الإسلام لا يزالون إيش يعظمون هذا الزندق إلى هذه الساعة. يعني تقول هو لي، وبعض يقول صديق، وبعض رح يتوقف فيه إلى هذه الساعة. طيب، تفضل شيخ. قال ابن عربي أيضا في خصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فراها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، يرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تين كاللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه. فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. قال يعني ابن العبارة الذي يوحى به كما هو عندك في النصوص، وهو الذي أثبت الشيخ الإسلام في جامع الرسائل. في جامع الرسائل الشيخ نقل كلام ابن عربي هذا في الجزء الأول 205، الذي يوحى به إلى الرسول. نعم. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع، فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى من الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسول الله، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين بما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. طيب، يعني لاحظ كما قال عندك يا الشارع رحمه الله، يعني لما يقول ابن عربي مقام النبوة في برزخ فوق الرسول دون الوحي، هذا قلب الشريعة، يعني هذا قلب للشريعة، هذا إفك. فمن المعلوم أن الرسالة أخص وأشرف من النبوة، والنبوة أفضل وأشرف من إيش؟ الولاية، هو عكس الموضوع، فجعل الرسالة أدناها، ثم جعل الرسالة أدناها، ثم النبوة، ثم إيش؟ أفضل إيش؟ الولاية، كما هو عندك يقول مقام النبوة في برزة، فالنبوة جعلها في الوسط، وجعل الولاية أعلى والرسالة إيش؟ أسفل، هكذا قال هذا الزنديق. طيب، هذا أمر. زندقة ابن عربي في الفصوص بينة، وكما يقول الذهبي رحمه الله، نقرأ عليهم كلام الذهبي، يقول لما تترجم لابن عربي قال: ومن أردأ تواليفه، تواليف ابن عربي، كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة، فهو غوثاه بالله، هكذا في السير المجلد 23 صفحة 48. هذا أمر. النص الذي بين أيدينا من الفصوص تلاحظ الزندقة من عدة أوجه، فهو الآن يمثل نفسه إيش؟ مرة بلبنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم بلبنة واحدة، يمثل نفسه إيش؟ بلبنة من ذهب لأنه صاحب الباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة لأنه صاحب الظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من إيش؟ من جبريل، أما ابن عربي هو يأخذ من إيش؟ يأخذ مما يأخذ منه إيش؟ من جبريل مباشرة. فهذا يعني بين أنه الآن يدعي نفسه إيش؟ أنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عن ابن عربي واتباعه، يقول: هؤلاء الحدوا في الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة للتوحيد، النبوة، اليوم الآخر، التوحيد لما جعلوا المخلوق وإيش؟ هو الخالق، العبد رب والرب عبد، هكذا يقول ابن عربي. والثاني لما إيش؟ قالوا بتفضيل خاتم الأولي على إيش؟ على خاتم الأنبياء. والثالث لما قالوا كما مر بنا في موضوع النار أعاذنا الله منها، لما قال ابن عربي وغيره أن أهل النار يتلذذون بدخولهم النار، وأن النار سميت عذابا من العذوبة، كذا قال هذا الزنديق. ولهذا تجد العلماء يعني ممن عرفوا مذهبه يعني يبينون الحكم فيه، يعني مثل عزب عبد السلام مع ما عنده من تمشعر، يعني يقول عن ابن عربي، يقول: شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم. هذا مر بنا، لاحظ كلام الشارح لما قال وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ويقول بقدم العالم، مذهب الفلاسفة، ولا يحرم فرجا. كيف لا يحرم فرجا؟ لأن الوجود واحد، نسأل الله العافية. فالذي ينكح زوجته، أي نعم، أو ينكح امرأة أجنبية ليس محارم، كالذي ينكح إيش؟ أعوذ بالله، أمه أو إحدى محارم، العين واحدة. هكذا قال العزبي عبد السلام رحمه الله فيما نقله الذهبي، ونقل الشيخ الإسلام أيضا. العجيب ان هذا الكتاب الفصوص كما يعني يذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه اذا اطلع عليه النصارى يعني يغشى عليهم من الفرح. وجه ذلك يعني لانهم يعرفون ان هذا الكتاب كونه يعني يظهر عند اهل الاسلام يعني انه يحصل به من التضليل عليهم وضياع دينهم ما يفرحون به. هذا والأمر الآخر شيخ الإسلام لما تقرأ سيرته وتقرأ مثلا كلامه في الصفدية بالذات أنه رد على ابن عربي في الصفدية ورد عليه أيضا في إيش في السبعينية هي رد على ابن عربي ورد على الغزالي على سبيل الخصوص، فتجد يعني أن كتاب الفصوص كان ظاهرا منتشرا. حتى يقول شيخ الإسلام لما كان يرد ويكشف ما في الفصوص عند بعض المنخدعين فقال بعضهم يعني هذا الكتاب اللي هو الفصوص يقول عندنا من 40 سنة نعظمه ونعظم أصحابه، ما أظهر لنا هذه المصائب إلا أنت، يقول عن ابن تيمية يعني، وأنت الذي إيش كشفت ما في هذا الكتاب من إيش من هذه السنة. هذا كتاب الفصوص الذي قال عنه الذهبي إيش إن لم يكن على لم يكن في كتاب الفصوص الكفر فما على وجه الأرض كفر. وإلا نعم يعني كما أشار الشارح يعني أن بعض كلامه فيه شيء من الزغل هو غش يعني، يعني يحتاج ناقد جيد وناقل حصيف. هذا قد يكون في الفتوحات كتاب الآخر فتوحات المكية، أما الفصوص فكفره ظاهر. فالمقصود أن ابن عربي يعني رجل يعني فعلا منافق متلون، ولهذا يعني انخدع به من خدع، لكن الذي يطلع على كتاب الفصوص لا يشك في أنه كافر مرتد وأنه زنديق. طبعا لاحظ هم يدافعون عن فرعون يقول له أسلم، وأن لاحظ الزندقة وأنه لما أغرق، والله هذا ليس إغراقا وإنما إيش كحال الشخص إذا مات يغسل، فهذا إيش بمنزلة إيش غسله بعد بمنزلة غسل الكافر إذا أسلم كذا قالوا. طيب تفضل شيخ. قال الطحاوي ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال الشارح المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات، ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغناء، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه ويقدر على ما أقدره عليه ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع، ثم الخارقة إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام ابن باعوراء لاجتهاد أو تقليد. يعني سيأتي هذا الكلام أخذ من كلام شيخ الإسلام، فلما قرأ أخونا كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام بالمعور، هذا مأخذ بالنص من كلام شيخ الإسلام، تضيف فيه سقط هنا، الكلام مأخذ بالنص من كلام شيخ الإسلام بعد بالعام بالمعور تكتب عندك، لكن قد يكون صاحبها معذورا ثم تكمل لاجتهاد أو تقليد. هذا المثبت في المجموع كما سيأتي ذكر لحاله. نعم شيخ. كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورا، لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. طيب يقول هنا رحمه الله: ونؤمن ما جاء من كراماتهم، ما جاء من كرامات الأولياء وصح عن الثقات من روايات. نعم، نؤمن بكرامات الأولياء خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا لا، العادة يعني خرق العادة لا يكون إلا لنبي، كذا قال المعتزلة أو أكثر معتزلة كما عبر شيخ الإسلام في النبوات، وأيضا ينسب لابن حزم، بل ذكر شيخ الإسلام أنه يعني يحكى عن أبي إسحاق الإسرائيلي وابن أبي زيد الغيرواني ابن أبي زيد، وإن كان الشيخ بعدما قال ويبدو أن أن أن أن أن أن, أن غلط عليهما. على كل الذي همنا أن هذا هو مذهب المعتزلة، إنكار الكرامات هو مذهب المعتزلة. هذا أولا. يعني شيخ الإسلام كما تعرفون الوصية قال العبارة، قالوا من أصول السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله تعالى على أيديهم من خوارق العادات والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. فأهل السنة يثبتون كرامات الأولياء، وهذا أمر بين وظاهر. قال عندك هنا المعجزة، الكلام اللي قرأناه الآن سمعناه هو كله مأخوذ من رسالة لابن تيمية مطبوعة بعنوان قاعدة في المعجزات والكرامات، قاعدة المعجزة والكرامات، وهي في المجلد 11. فمن قوله المعجزة في اللغة، هذا في المجلد 11 صفحة 12 و300، صفحة 12 و300. يقول يا شيخ الإسلام كما نقل الشاعر عليه رحمة الله: المعجزة في اللغة تعم كل خارق العادة. لما يقول تعم كل خارق يعني تشمل آيات الأنبياء وتشمل كرامات الأولياء وتشمل إيش الأحوال الشيطانية عند السحر والعراد. قالوا في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد رحمه الله وغيره يسمونها الآيات. نعم، يعني يمكن تذكر مر بنا في موضوع دلائل النبوة، وهذا الذي حرر شيخ الإسلام في الجواب الصحيح وأيضا في النبوات، أن التسمية الشرعية لمعجزات الأنبياء هو آيات الأنبياء، ولهذا الذي جاء بالقرآن، ولهذا أبلغ من قولك إيش معجزة. فالذي جاء بالقرآن أما تسمى آيات وهذا الكثير، أو تسمى البراهين أو بينات، هذه التسمية القرآنية، فيقال آيات الأنبياء، ما يقال معجزات الأنبياء، يقال آيات الأنبياء أو براهين أو بينات. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في النبوات الثاني 85 و700 و28 و800. في الجواب الصحيح أطال الجواب الصحيح في طبعة المدني الرابع 67 أورد ذلك، وهذا بين الله تعالى قال في 9 آيات عن آيات موسى، قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أيضا قال الله تعالى في شأن يعني بعض آيات موسى قال: فذلك برهانان. فالمقصود هذه التسمية القرآنية التي جاء بها القرآن. هذا أمر. قال عندك هنا: ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهم، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق العادة. نعم، هو صار مصطلح يقال معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، لا مشاحة في هذا، وإلا فتجد يعني في تعبيرات شيخ الإسلام وغيره يقولك أحيانا يقول آيات الأنبياء ويقال آيات الأولياء، آيات الأولياء. لكن هنا قال: وجماعهما الأمر خارق العادة. لما قال جماعهما الأمر خارق العادة لا يعني المساواة، خلافا للأشاعرة. فالأشاعرة يقولون ما خرق خرق العادة للنبي يجوز إيش أن يكون إيش للولي. هذا كلام مردود. نعم، يعني كما هو عندك الآن يقول جماعهما ولا في قدر مشترك بين هذا بين كرامات الأولياء وآيات الأنبياء أن كلاهما خارق العادة، لكن آيات الأنبياء ليست كأيش كما يحصل للأولياء من كرامات. آيات الأنبياء عظيمة جدا لا يمكن أيش أن تحصل للأولياء من جهة. ولهذا يعني في التنزيل الله تعالى قال في شأن مسلم في سورة قال: لقد رأى من آية ربه الكبرى، فتوصف بأنها كبرى. وأنت لما تنظر شيخ الإسلام ذكر أمثلة كثيرة في النبوات وغيرها تجد ما يعني لا تسوى آية النبي بإيش بكرامة الولي كما يظن إيش الأشاعرة. فرق يعني مثل قضية مثلا يعني كون مثلا يعني بعض الصالحين تجد الله تعالى يبارك له في طعامه، فربما جاء مثلا طعام يعني قليل وكفى مجموعة، لكن لا يصل حد مثلا آية النبي صلى الله عليه وسلم لما إيش الطعام الذي أكفى إيش جيش كامل، أو مثلا نار إبراهيم التي أوقدت كالنار التي أوقدت لأبي مسلم الخولاني. هذه بعض الأمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله. فيتربع لبعض مصطلحات الأشاعر هذه، خاصة موضوع كرامة الأولياء، للأسف أن تجدها إيش متداول حتى عند بعض أهل السنة. أيضا يعني جانب مهم ذكر الشيخ رحمه الله، يعني لا ينبغي أن نحتفي كثيرا بقضية إثبات الفرق بين الكرامة وبين إيش آية الأنبياء. وجه ذلك أصلا كرامات الأولياء هي من آية الأنبياء. هذا الولي الصالح ما حصل له الكرامة إلا بسبب إيش اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن القيم كرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء حتى يطالب بالفرق بينها، كذا في المدارج الجزء الثاني صفحة 500. وقال شيخ الإسلام آيات الأولياء هي من جملة آيات الأنبياء، هكذا في النبوات الجزء الثاني صفحة 23 و400. طيب أيضا من الأشياء التي نحب أن نذكر بها، لأن أحيانا نجد حتى في بعض كتب أهل السنة يعني نوع من محاكاة التأثر لما يتكلمون على الفرق، مع أن يقول ما في داعي الاشتغال بهذا الفرق أو الاحتفاء به، الفرق بين المعجزة وبين الكرامة. فيقول لك إيش الكرامة المعجزة يقترب بها التحدي، والمعجزة والكرامة ليس فيها تحدي، أو يقول لك مثلا إيش الكرامة يخفيها والمعجزة إيش يظهرها. هذا الكلام ترده الأدلة كما بين هذا الشيخ الإسلام رحمه الله. فالكرامة قد تظهر، ليس كما يزعمهم يقولون الفرق بين الكرامة وبين المعجزة الظهر، فالكرامة يعني تكون خفية والآية أو المعجزة تكون ظاهرة. فعندنا جملة من الكرامات ظاهرة ظهرت، يعني قضية مثلا كون عمر يقول يا سارية الجبل هذا ظاهر سمعه من سمعه، كون مثلا العلاء الحضرمي في كرامته لما إيش لما عبر البحر والنهر هذا شيء ظاهر وبين. الغلام في قصة الأخدود لما قال قل باسم رب الغلام بسم الله رب الغلام أو قال باسم رب الغلام، هذا كرامة إيش ظاهر وبين، أليس كذلك على الملأ. أحيانا يقول لك إيش الأشاعرة، وهذا كما قلت يعني يقول بعض أحيانا الذين كتبوا عنها من أهل السنة، يقول لك الكرامة ما فيها تحدي والمعجزة فيها تحدي، هذا كلام فاسد. فجملة من آيات الأنبياء ما فيها تحدي، كون عليه السلام تكثير الطعام عليه السلام كون الطعام يسبح هو في حضرة الصحابة ما في تحدي، وجملة من آيات مثلا ما فيها تحدي. وأيضا العكس تجد في بعض الآيات الكرامات تحدي، ليس كذلك كما في كرامة خالد رضي الله عنه لما تحداه الكفار في أن يعني يتعاطى السم فتعاطاه رضي الله عنه ولم يضره. فهذا يعني مما يذكر في هذا المقام. لما قلنا أن الأشاعرة قالوا أن ما كان خرق عادة الذي جاز أن يكون خرق عادة، بينا بطلان ذلك. الصوفية طبعا تمشحر مرة الأشاعرة عندهم نفس الصوفي، فتجد من الصوفية من غلى في هذا الباب، غلوا في باب ما يسمون الكرامات حتى أعوذ بالله ادعوا لأنفسهم أو ادعوا للأولياء ما لا يحصل للأنبياء نسأل العافية. فتجد مثلا بعضهم يدعي أن الولي يعلم جميع الناس، يعلم كل المؤمنين مثل ما قالوا عن الشاذلي وغيره، هذا الشيخ الإسلام تكلم عنه في كتاب الرد على الحزب، هذا كلام يعني الأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه. فتجد عندهم هذا الغلو. ومن غلوه مثلا ما يقول بعضهم أن من أولياء الله من لو يعني أراد أن لا تقوم الساعة إيش لم تقوم، هذا يعني هذا يعني نسأل العافية رعونة وسوء أدب ونسأل العافية وجرأة على الله سبحانه وتعالى. وكما مر بنا غير مرة أن القوم هذا ديدنهم، يعني غاية الدعوة ما غاية العجز، يعني هو يدعي هذه الدعوة العريضة وهو من أجهل الناس. سيأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله يعني تجده إيش يعني يتعاظم، شوف الكبر، يتعاظم أن يسأل الله تعالى الجنة أو يستعيذ بالنار، ثم تجد إيش يعني يشغل ذهنه ويشغل البحث عن إيش أي خارق العادة. فدائما هؤلاء الصوفية تجدهم هكذا، لا في القديم ولا في الحديث، تجده يعني غاية الدعوة غاية العجز، يدعي الدعاوى العريضة، وإذا جاء المحك تجد إيش سرعان ما يعني يتقشع وينتقل. وهذا فعلا هي عقوبة، الله تعالى يعاقبه بنقيض قصده، يدعي أنه يحب الله تعالى وأنه يصبر على كل بلاء وكل نكد ويعلن ذلك، ما يسأل الله العافية كما جاءت بذلك السنة، ثم يبتليه الله تعالى ثم ينتكس وينتقل إلى إلى إلى إلى, إلى النقيض. يعني السمنون يقول إيش، وليس لي من هواك بد فكيف ما شئت فامتحني، فيمتحنه الله تعالى بعسر بول عزكم الله. طيب أنت الآن تقول فكيف ما شئت فامتحني، لما أصابك هذا الداء بعد قام يصيح ويأتي للصبيان في الكتاتيب ويقول ادعوا لعمكم ادعوا لعمكم الكذاب، فهذا يبين لك إيش، أنها فعلا رعونة وسوء أدب وعدم تعظيم الله سبحانه وتعالى وعدم نزول السنة. السنة أنك تسأل الله العافية وأن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا ديدن الصوفية في القديم والحديث. حتى الآن لما تشوف الآن بعض الصوفية الذين يتصدرون القضائيات والجفري ومشتقاته تجد خذ كلام مثالي وكلام مثالي جامح ثم تجده في أسفل سافلين، يعني كلام عن الذوق الرفيع وطهارة القلب ثم تجد إيش في نفس الحلقة أو في حلقة أخرى إيش يعني يحث على إيش عبادة الله تعالى في المزابل، ويذكر أن فلان كان يعبد الله تعالى، يذكر المقام للثناء ومقام إيش التبجيل والمدح. طيب من التقريرات المهمة اللي ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام قضية خرق العادة. الشيخ الإسلام في كتاب النبوة، طبعا كتاب النبوة تلحظون فيه لمن يعني تصفح الكتاب يعني فيه تكرار، هو طبعا الشيخ يكرر كما هو معلوم، لكن في نظري القاصر أن التكرار في هذا الكتاب يعني ليس كالمعتاد، ليس أمرا معتادا كما هو في كتب الشيخ، يعني فتجد الكلام يتكرر في عدة مواطن. هذا على كل بقدر ما قد يكون مشكلا، لكن هو بقدر ما يكون أيضا إيش يعني يرسخ المعلومة ويثبتها. فمثلا قضية خرق العادة، الشيخ يقول في عدة مواطن مصطلح خرق العادة، هذا يقول هذا أولا وصل إيش لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا عند السلف، هذا أمر. والأمر الثاني ما ينضبط. ليش ما ينضبط؟ خرق العادة ما ينضبط. لما تجي تقول النبوة الآن أن الشخص يوحى إليه، هي بالنسبة للأنبياء تعتبر بالنسبة للأنبياء خرق عادة ولا لا بالنسبة لهم هم؟ لا، كلهم يتفقون في هذا. فالمقصود أنه لا ينضبط، أن هذا لا ينضبط. أيضا من الأشياء التي يقول الأشاعر رد عليه فيها، الأشاعر يقولون أن خصيصة المعجزة أن إيش أنها لا لا لا يعني أنها لا تعارض، أما غيرها إيش فايش تعارض. فيرد عليهم أن هناك أناس ادعوا النبوة، كثير ادعوا النبوة، الأسود العنسي وغيره، وأتوا بخوارق، أتوا بخوارق ولم يوجد إيش لم يوجد إيش معارض. فهذا ضابط إيش يعني ضابط مردود. طيب احنا ذكرنا لكم بعض كلام الشيخ رحمه الله، يمكن نعطيكم الحالات في طبعا كله في النبوات تحقيق الطغيان الجزء الاول 30 و100 و34 و100 و40 و100 و63 و100 و96 و400 و41 و500 يعني عسى يعني لعل تفيدكم هذه الحالات. يقول الشيخ رحمه الله يجعل الأشاعرة الفرق بين جنس المعجزات والكرامات وخوارق السحرة ادعاء النبوة والتحدي، وإلا في الجنس واحد، يجعل الجنس واحد. هذا مرة من آيش أنه كلام مردود. قال الشيخ وهذا افتراء عظيم على الأنبياء وآياته، يعني كون تجعل آية النبي مثل يعني الخوارق الشيطانية هذا افتراء على الأنبياء عليهم السلام. هذا في الجزء الأول صفحة 600. طيب تفضل. فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلموا أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله به تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، فقد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حق بمنزلة المباحات كما تقدم. طيب عفوا الشيخ، الشيخ قال عندك هنا أن صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة، اللي هي العلم والقدرة والغنى. وحين الشيخ يقول يمكن نرجع لها ترجع إلى أمرها، اللي هي العلم والقدرة. والقدرة تكون قدرة على الفعل، وهذا هو التأثير، والقدرة على الترك اللي هو إيش؟ الغنى. هذه الصفات الثلاث يعني لا يصب بها على وجه كمال الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو الغني عن العالمين. والله تعالى يكرم أنبياءه فيعلمهم ويخصهم بما لا يعلمه غيرهم، وأيضا يكون عندهم من القدرة ما ليس عند غيرهم، وأيضا يكون عندهم من الغنى ما ليس عند غيرهم. وأيضا هكذا أيضا الأولياء لهم من العلم والبصيرة كما قلنا العلوم أو المكاشفات، يعلمون ما لا يعلمه عامة الناس، وعندهم من القدرة ما ليس عند عامة الناس. هكذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لا يزال الكلام كما قلنا كله من قاعدة معجزات الكرامات. فقوله في الخارق ثلاثة واحدة في الحادي عشر أيضا صفحة 2300. فالشيخ يقول الخوارق هذه قد تكون محمودة في الدين، قد تكون مذمومة، قد تكون مباحة. فلما يأتيك مثلا كرامة خالد رضي الله عنه أنه يتعاطى السم ولا يضره ويكون سبب ذلك في مصلحة دينية، هذا محبوب ومحمود. لكن لما يأتيك مثلا خارق يعني نسأل العافية كالخوارق الشيطانية أو الخوارق التي حصلت للعام بالبعورة، هذا نعوذ بالله موجبة للسخط والذم. ومنها ما يكون خارق العادة من أجل تحصيل إيش؟ أنه يحصل مصلحة دنيوية أو حظ دنيوي، هذه من جملة المباحات. هذا أمر. الأمر الآخر لما ذكر لك مقالة أبي علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، هذا يعني أمر مهم ويحتفي به سلفنا الصالح. وأن يعني الكرامة ما هي، إذا حصل الإنسان كرامة هو معنى أنها هي, هي, هي, هي المقياس، المعيار والميزان هو الإيمان والتقوى. وإلا الكرامة قد تحصل لضعيف الإيمان من أجل أن يقوى إيمانه، كما قال شيخ الإسلام، قال: الكرامة قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أتاه منها ما يقوي إيمانه، هكذا في الفتاوى الحادية عشرة 328. وكما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال لما جاء عن موضوع الكرامات، قال: مشى قوم فوق البحار هذا أمر خارق، مشى قوم في البحار يعني ومات عطشا من هو خير منهم. فليس الكرامة من لوازم المنزلة والدرجة، كذا قال في رده على داود بن جرجيس الرد المختصر. يقول شيخ الإسلام: من كان مؤمنا لم يستدل على صلاحه بمجرد الخوارق، وإنما يستدل بإيش؟ بمتابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا في النبوات الأول 53 و100. وسلفنا الصالح لما كانوا في غاية الخوف من الله والتعلق بالأدار، كان بعضهم لما تحصل له هذه الكرامة البعض كان يخاف، يخاف ماذا؟ يخاف لحظة كيف الكمال الخوف، يخاف أنه يكون هذا إيش من باب تعجيل ثوابه في الدنيا، من باب أنه إيش يعجل ثوابه في الدنيا وهكذا. اللهم استعان. لاحظ عبارة الشيخ الإسلام كما نقل الشارح، قال: فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا في المجموع سمعوا عن السلف الصالح المتقدم ومنحوه من الكرامات وخارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع شيء من ذلك. طبعا هنا لم يقول المتقدمين، الشيخ الإسلام ذكر في الفرقان بين أولي الرحمن أن الكرامة في التابعين أكثر منها في الصحابة، والصحابة أفضل من التابعين كما لا يخفى. قالوا: يحبون يرزق شيء منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهم لنفسه صحة عمله حيث لم يحصل له خالق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر. هل عبرة بإيش؟ العبرة بالاتباع، ما هي قضية إيش أن يحصل الخارق أو لا يحصل. قد كما يقول الخارق هذا يعني يكون نسأل العافية يكون فتنة ويكون استدراجا. بعد قال: ولا ريب أن للقلوب من التأثير. هذا المقطع اللي قرأه هنا إلى آخر ما وقف عنده بنزلة المباحات، هذا مأخوذ من التحف العراقية، التحف العراقية لشيخ الإسلام في المجلد العاشر صفحة 29. خلاصة الكلام أنه يعني هو الشيخ قرر لك أن تأثير القلوب أعظم من تأثير الأبدان، هذا بين. فالقلب هو الأصل كما في حديث النعمان البشير: ألا إن في الجسد مضغة، والقلب هو الملك والأعضاء جنوده كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فاستطرد جاء الكلام في قضية الذي يقتل بالباطن، بالباطني مو بالظاهر، يعني بالظاهر واضح واحد يقتل بالظاهر يعني يضربه بالسيف ولا يضربه بالمسدس هذا إيه، لكن الكلام في قضية يقتل يقول إيش من يقتل غيره في الباطن. هو حين شيخ عبر بالباطن وحين يقتل يقول يقتله بالحال، الحال الذي إيش اللي هو الأمر إيش المتعلق بالباطن. مثل إيش يعني هو مثل الباطن مثل إيش يعني مثل له الشيخ المواطن وابن القيم وغيرهم اللي هو أن يقتل بالعين، فهذا ليس أمرا إيش ليس أمرا ظاهر. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، قال: وهؤلاء يشهدون بباطنهم قلوبهم الأمر الكوني. طبعا هي مصيبة القوم، مصيبة هؤلاء المتعبد الجهلة، أنهم ينظرون القدر ويعرضون على الشر، ولهذا سيأتي في كلام الشارح وهذا الذي يحتفي به شيخ الإسلام ويعتني به، وهذا كما قال مر بنا في القدر منشأ الضلال، التسوي بين المشيئة والقدر وبين إيش الشرع والدين، أن القوم ينظرون القدر أو للأمر الكوني ويعرضون عن إيش عن الشر، هذا الذي أدى إيش إلى ضلالهم وإلى زندقتهم. يقول شيخ: هؤلاء يشهدون بباطنهم قلوبهم الأمر الكوني، يعني يشهد القدر ويعرض عن الشر، ويعدون مجرد خرق العادة العادة منه كرامة من الله. لا يعني كل واحد حصل له خارق لا مو معنى أنه كرامة، لابد من ميزان الشرع اللي هو الإيمان والتقوى. فالخارق قد يكون الساحر أليس كذلك، وللكائن وللدجال، فليس الخارق إيش يكون وإيش هو يعني هو المعيار، المعيار هو لزوم الشر. هذا الخارق يحصل بأمر الله الكوني أليس كذلك، لكن كون هذا خارق الذي حصل للساحر هل معنى أن الله تعالى يرضاه؟ لا، الله تعالى ما يرضى، الدجال هو أعظم الناس إيش خوارق. فالمقصود أن القوم نظروا للقدر وأعرض عن إيش عن الشر الأمر والنهي. يعني مثلا لما يقولك يقتلون في الباطن، مثلا تجد مثلا شيخ الإسلام يقول مثلا مثال على الذين يقتلون بالباطن أو كما يقول بالأحوال الشيطانية، يقول حتى يقتل بعضهم بعضا بأحواله الفاسدة الشيطانية كما يقتل العائن من أصاب بعينه. ولهذا قال من العلماء أن هؤلاء يجب عليهم الخود القصاص والدية والقصاص إذا عرفوا أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية، هكذا في الفتاوى 11/43 و600. وقال ابن القيم رحمه الله لما جاء عن العين قال: إذا قتل بعينه بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية، وإن تعمد وقدر على رده، على رد يعني عينه، وعلم أنه يقتل به، ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به. يعني يقتل بإيش؟ بماذا؟ بالعين. شاف واحد من أصحاب الصنعة يعني، ولا يقتل بالسيف، كذا قال ابن القيم رحمه الله في الدارج الجزء الأول صفحة 2400. الشيخ أيضا أشار إلى القتل بالأحوال في رده على الشاذلي تحقيق علي عمران صفحة 72، وأيضا الحافظ بن حجر في الفتح في المجلد العاشر صفحة 500. طيب يا أخوان، حنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله يعني في السنة القادمة بإذن الله. ونحن نعتذر أنه ما بقي إلا القليل، لكن لا يمكن أن نستكمله، والإجازة أيضا يتعذر استكماله فيها. ففي نظري لعل الأصلح أننا نكمل إن شاء الله ونسير على طريقتنا المعتادة دون عجلة، فلعل إن شاء الله نكمل بقية الكتاب إن شاء الله مع بداية الفصل القادم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.